وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فإن عادة الله تبارك وتعالى في خطاب عباده، يعني في خطابه له وتعريفه فيه سبحانه وتعالى، يقرن بين سعة رحمته وعظيم عذابه. فمن لم يهيئه الترهيب أزعجه الترهيب. ولهذا قال الله عز وجل هنا: إن بطش ربك لشديد. يعني إذا بطش وانتقم فإن ذلك أمر لا يطاق، وبطشه وانتقامه نتيجتان لغضبه، وإذا غضب الله لا يقوم لغضبه شيء. نسأل الله السلامة والعافية. إن بطش ربك لشديد. ومع هذا قال: وهو الغفور الودود. يعني هو الغفور لمن استغفره، المتودد إلى عباده بصنوف النعم وألوان الفضل والكرم والجود سبحانه وتعالى. فإن الودود اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه كما قلنا سعة الفضل وعظيم التودد إلى العباد بألوان النعم. فليس معنى أنه ذكر قوة بطشه أنه سبحانه وتعالى منتقم يريد لعباده أن يعصوه لينتقم منهم، بل بالعكس، لولا محبته الخير لهم وتوجهه إليهم ما أرسل إليهم رسلا وما أنزل عليهم كتبا وما جعل الجنة دار الكرامة لأولياء، وإنما كل ذلك من آثار وده لعباده ورحمته به ومغفرته له، وهو الغفور الودود. وهذا الاسم الكريم كما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى أخبر به عنه نبي الله شعيب عليه السلام لقومه، أخبر به قومه لما قال لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وكأنه يقول لهم: فإن فعلتم ذلك حصل لكم من الخير والبركة ما لا يخطر لكم على بال، إن ربي رحيم ودود. فقد سبقت رحمته غضبه ووسعت رحمته كل شيء، ووصل خيره وفاضت بركته على العالمين، وهذا من آثار وده لعباده سبحانه وتعالى. وإن من تمام تعامل الإنسان مع أسماء الله تعالى أن يتخلق بأخلاق الرحمن، وأن تظهر هذه الآثار وآثار تلك الأسماء على العبد في أقواله وأفعاله. فإن الموفق حقا من تجمل بصفات الجمال التي جمل بها نفسه سبحانه وتعالى، فاكتسب جماله من صفات جمال الله، فصار رحيما بخلق الله، عطوفا على الضعيف منهم، شفوقا على الكبير، متوددا إلى كل ذي قربى ومسلم. فهذا من آثار إيمانه بأسماء الله عز وجل، ينبغي على العبد أن يكون ودودا. ومن آثار وده أن يوسع بسماته على الناس، وأن يفشي السلام بين العالمين، وأن يطرأه على من عرف ومن لم يعرف، وأن تمتد يده بالمصافحة لعباد الله الذين يفتقي به، بعد أن يسلم عليهم بسلام الله ورحمته وبركاته، لينال بذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبسمه في وجه أخيه بأن له بها صدقة عند الله عز وجل. ثم إذا وضع يده في يد أخيه مصافحا له، مرسلا إليه رسائل الود بسلامه عليه، فإن الله عز وجل يغفر للمتصافحين ذنوبهم، وتتحات ذنوبهما من بين أيديهما كما تحات الشجرة كما تحات الشجرة ورقها يبس. فإن الشجرة إذا يبس الورق أسقطته ليعلم. يثبت الله غيره من الورق الأفضل الذي يظل به الله العباد وينفع به وهو أنفع ما يكون للبلاد، فإنه من وسائل تنقية البيئة من تلوثها وغير ذلك. فهكذا شأن المسلم الودود، يحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. أسأل الله تبارك